قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لكن اكتر سوره بتؤثر فيا جدا وبحس كده بنشوه وانا بقرا سوره يوسف هي سوره يوسف بالذات. يعني سوره يوسف لها اثر عظيم جدا في قلوب الناس. لكن تعالوا الاول نعرف مين هو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم جميعا افضل الصلاه والتسليم. والحديث رواه البخاري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. طب يا ترى سورة يوسف كانت مكية ولا مدنية؟ نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة؟ نزلت في مكة. طب إيه سبب نزولها؟ وإيه الظروف اللي نزلت فيها سورة يوسف بالذات؟ طب ما تيجوا قبل ما نعرف إيه سبب نزولها عايزين نقف وقفة كده مع القرآن نفسه. يعني هو سورة يوسف مهسورة من القرآن. تعالوا نشوف بس إحنا ظروفنا إيه مع القرآن ويعني وتعالوا نقف وقفة كده جميلة قوي. عايز أقول لأخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأهلي وحبايبي، عايز أقول أنا عايزكم وأنتم بتسمعوا معايا سورة يوسف وتفسير سورة يوسف وقصة سيدنا يوسف عايز تعيشوا مع كل حرف من حروف القرآن وتبقى حاسس من جواك إن كل كلمة بتسمعها أو بتقرأها في كتاب الله أنت مخاطب بها. أنت بالذات، أيوة أنت، أنت وأنت وأنا وكلنا مخاطبين بهذا الكلام. قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. هو القرآن عبارة عن إيه؟ القرآن منهج حياة، منهج حياة بيعرفك وبيرغبك وبيرهبك وبيذكر لك الجنة والنار والأحكام والشرائع والأداب والأخلاق وبيحسسك برحمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وبيحسسك بالجنة وبالنار وبالآخرة وبالدنيا وبيعرفك طريق الفلاح في الدنيا والآخرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى إذن في النهاية بنطلع من أن ده منهج حياة إحنا مخاطبين به كله من أول حرف لآخر حرف. دي أول نقطة. النقطة الثانية إنه أنت عايش معايا في سورة يوسف كل لحظة وكل دقيقة بدون مبالغة والله هتاخد فيها درس من الدروس وهتحس قد إيه سورة يوسف يعني ماسكة كل حياتنا من الألف للياء، من آداب لسلوكيات لأخلاقيات لمعاملات لكل ما يخطر على قلبك. سورة يوسف بتشمل كل هذا. سورة جميلة أوي، سورة مؤثرة جدا جدا. عشان كده بقول لك هتحس بكل لحظه ان انت. طب بلاش ده كله، عايز اسالك سؤال. هو مش سوره يوسف انت مش عارف النهايه بتاعتها ايه؟ يعني انت عارف القصه وعارف النهايه، طب قريتها كم مره؟ ممكن تكون قريتها الاف المرات، عمرك في مره حسيت بملل؟ عمر ما يحصل. يعني معلش بعيدا عن يعني سوره يوسف، لو واحد من الناس اللي هم لسه بعاد ربنا يا رب يهدي جميع عصاة المسلمين اتفرج على فيلم مره او اثنين او ثلاثه يقدر يتفرج عليه 11 مرة؟ طبعا هيمل هيزهق، ده هو من أول مرة وتاني مرة وخلاص زهق. يعني فاهم ازاي؟ يقول يا عم شفته كفاية، بيسمع أغنية يسمعها مرة اتنين عشرة خلاص زهق خلاص تعب. يعني سبحان الله مع إن الفارق بعيد لكن عمرك تزهق من القرآن. ده من معجزات القرآن إن أنت لا تمل أبدا من تكرار القرآن وقراءة القرآن والتعايش مع القرآن. امسك سورة يوسف اقرأها كل يوم والله ما هتزهق أبدا. والله لو قرأتها كل يوم 10 مرات لا يمكن تزهق أبدا لأنه كلام ربي كلام حبيبي سبحانه وتعالى. بلاش ده كله، عايز أسألك سؤال تاني. لو بدأت سورة يوسف تقدر تسيبها من غير ما تكملها؟ قول لي السورة دي بالذات لا. يعني يعني ممكن أبدأ في سورة البقرة وبعدين أقول طب خلاص أنا قرأت جزء وأكملها بكرة، لكن سورة يوسف لا يمكن. ما دمت بدأت في سورة يوسف لا يمكن تسيبها إلا ما تجيب آخرها. يعني كده حاجة كده نفسية، لازم تقرأ السورة من أولها لآخرها. دي نقطة عايز نقف معاها. النقطة الثانية الطابع الغالب أو الجو والمعنى اللي بتدور حوالين السورة بتدور حوالين معنيين كبار قوي قوي وغاليين قوي قوي وعايزك تحس معايا بالمعنى ده. أنا مش هحكي لك قصة سيدنا يوسف من باب توتة توتة فرقة الحدوتة يعني، مش هقعد أقول لك إيه. وكان سيدنا يوسف قاعد مع سيدنا يعقوب وإخواته، حقدوا عليه وحسد عليه، رموه في الجب، وبعد كده اتباع، وبعد ما اتباع بقى مش عارف إيه وراح فين، وخلاص توتة توتة فرقة الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ مش هنقعد نقول الكلام ده، أنا عايز نفصص كل إيه، كل لفظ، كل كلمة، ونعيش معها ونحسها وناخد منها الدروس والعبر، ونستفيد ونتعايش، ونحول سورة يوسف لمنهج حياة نعيشه ونتعايش معاه، فتسعد الأمة كلها بسورة يوسف. ممكن أو ممكن المعنى أو المعنيين الكبار الجمال اللي بيدور حوالينهم سورة يوسف، أول حاجة والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف عليه السلام عايش مع أبوه سيدنا يعقوب عليه السلام، أبوه كان بيحبه جدا. يقوم يوسف عليه السلام يعني متوقع أنه يفضل عايش مع سيدنا يعقوب؟ لا، يلقى في الجب. طب اترمى في الجب في البئر، يباع ويبقى فين؟ في قصر العزيز. طب دخل قصر، عند قصر العزيز المفروض بقى خلاص وصل للسعادة، لا يترمي في السجن. طب اترمى في السجن خلاص ضاع مستقبله، لا لا لا بعد كده يبقى عزيز مصر. ايه ده؟ أصلي اللي ربنا بيريده هو اللي هيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللي ربنا عايزه في الكون ده هو اللي هيتم. مشيئة الله تغلب مشيئة الكون كله. سبحانه وتعالى هو الملك جل جلاله. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن ينفع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص أخوي وحبيبي، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى الثاني اللي بتدور حوالين الصورة، التوكل على الله سبحانه وتعالى. سلم أمرك لله، خذ بالأسباب، وخلي عندك يقين الأسباب لا تنفع ولا تضر، ولا تقدم ولا تؤخر، ولا تحيي ولا تميت، ولا ترزق ولا تمنع، لكن الأمر كله بيدي مسبب الأسباب. أنا باخذ بالأسباب يا رب لأنك أمرتني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. أمرتني أن أخذ بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير مش قاعدة ببيتها، لا، تغدو خماصا وتروح بطار، تخرج عنا ترجع بطنها مليانة. لكن في النهاية أنا متوكل عليك يا رب، ومليش غيرك، وما فيش حد أحن علي منك يا رب، لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بكده وقال، وأنا واثق في كلامه، قال لله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أخوي وحبيبي، القرآن شفاء. كل أمراضك، كل مشكلاتك، كل آلامك، كل أحزانك، كل جراحاتك، كل ابتلاءاتك، والله الذي لا إله غيره، شفاءك كله مش أغلبه، كله في القرآن. القرآن الشفاء. القرآن ذكر فيه نوعين من الشفاء، العسل في القرآن. العسل قال فيه جل وعلا فيه شفاء للناس، لكل الناس، مسلم وكافر وهندوزي وبوذي ومش عارف وكل حاجة، خد بالك فيه شفاء للناس. لكن عند القرآن بقى نفسه قال لك لا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبس. يعني مش ممكن يكون فيه شفاء إلا للمؤمن وبس. القرآن شفاء لكل الأمراض، لكل مرض نفسي، لكل أمراض القلوب، لكل أمراض الأرواح، لكل مرض. جمع الطب كله في آية واحدة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف كلمة تطمئن، حس أن أنا وأنا قاعد معكم دلوقتي سعيد ومبسوط جدا جدا فوق ما تتخيله، وحس أن رمضان السنة دي ليه طعم عجيب جدا جدا عمري ما عشته قبل كده، ما عرفش ليه. رمضان ده بالذات والله الذي لا إله غيره حاسس فيه بروحانيات ويعني نفحات كده ما حسيتهاش في أي رمضان قبل كده، وزي ما قلت لك كأن عايشه لأول مرة. وزي ما قلت لك في مبارح في الحلقة اللي فاتت قلت لك عايز تحس بالشوق ده، حسيته في خلال تفسيرة يوسف من خلال قول المولى عز وجل، ولما فصلت العير، لسه طالعين من مصر ورايحين ليعقوب عليه السلام فين؟ في جنوب فلسطين. قال أبوهم ليعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف. الله، فأنت لو حاسس بشوق لرمضان زي ما أنا، معلش مش عايز أقول زي ما أنا حاسه، لأن أنا حاسس بشوق عجيب جدا جدا للشهر ده بالذات، السنة دي بالذات، وكأنه آخر رمضان في حياتي، هتحس إن أنت شامم ريحة ليلة القدر. وأنت النهاردة رقم يوم 2 رمضان، النهاردة الحلقة الثانية، النهاردة 2 رمضان، تخيل بقى هتحس بروحانيات ونفحات عجيبة جدا. سبحان الله، يعني القرآن حياتك، منهج حياتك، أجمل لحظة في حياتك يوم ما تعيش مع كتاب ربنا. أنا قلت قبل كده لما واحد بيكون ابنه غايب في سفر، قاعد بقاله 10-15 سنة ما بعتلوش ولا جواب، فجأة قاعد وسط الناس قالوا له جواب جاي لك من ابنك حبيبك اللي غايب بقاله 15 سنة في استراليا مثلا. فتخيل فرحة الراجل ده، هيجري على البيت وهو فرحان فرحة ما بعدها فرحة، ابني حبيبي بعت لي جواب، يبوس الجواب ويفتحه ويقراه ويشيله تحت المخدة ويقوم بالليل يولع الأباجورة ويقرأ الجواب ويشيله تاني وتالت وعاشر ومية، لأنه جواب جاي له من حبيبه. والقرآن رسائل جاي لنا من أحب حبيب، حبيبنا سبحانه وتعالى. والله تخيل بقى لما حبيبك بيقول لك أنا بكلمك بخطبك بقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا لأني خايف عليك، وأتمنى تخش جنتي وتتمتع وتنعم، وسأغدق عليك بالنعم وأتم عليك النعمة بالنظر إلى وجهي سبحانه وتعالى. فتخيل بقى لما يجيلك رسائل من ربنا وانت ما تفتحهاش. تصدق ان في ناس من رمضان اللي فات لرمضان ده، والله بجد، وقابلت ناس وسألتهم وكانوا صرحاء جدا، كانوا في غاية الصراحة، قلت له بالله عليك اصدقني، قريت القرآن كله ختمته مرة واحدة حتى من رمضان اللي فات لرمضان ده؟ قال لي والله ولا مرة. تخيل انا عملت الاستفتاء ده مع كم واحد؟ عملته مع 20 واحد بس. في العشرين واحد 19 واحد ما ختموش القرآن ولا مرة، واحد فقط اللي ختموا مرتين من رمضان اللي فات رمضان ده. متخيل قد ايه احنا بعاد عن كتاب ربنا، وبعدين نيجي عند الازمات نقول يا رب النصر يا رب. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان يعدي في معركة القادسية على خيام المسلمين، فيلاقي خيمة فيها ناس بتصلي قيام ليل وبيقرأ القرآن وبيبكوا، فيبتسم ويقول من هنا يأتي النصر، ويعدي على الخيمة اللي جنبها يلاقي الناس نايمين ما بيعملوش معصية، ما بيتفرجوش على دش، ما بيلعبوش طاولة وضمنة ووليده وسلم وتعبان والكلام ده كله، لقوا نايمين بس عشان يقدروا يقوموا تاني يوم يجاهدوا في سبيل الله. فيقول ومن هنا تأتي الهزيمة. سبحان الله، الليل خصوصا الثلث الأخير من الليل حينما ينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه؟ في حد عايز حاجة؟ في حد يا مسلمين نفسه في حاجة؟ نفسك تجوز بناتك؟ نفسك تخلف؟ نفسك تجوزي؟ نفسك ربنا يكرمك ويوفقك وتنجح؟ نفسك ان ربنا يكرم الأمة ديت وتنتصر وتعيش العزة كما كانت عزيزة وان شاء الله ستظل عزيزة الى قيام الساعة؟ نفسك في ايه؟ قوم ادعي واطلب. هل من سائل يسألني فأعطيه؟ حد عنده ذنوب؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ وتتكرر الثلاث أسئلة من الحق جل جلاله أغنى الأغنياء عن عبادي سبحانه وتعالى. ولا يقوم إلا القليل، إلا القليل وأقل القليل اللي بيقوموا ويقولوا يا رب اغفر، ارحم، طب علينا، وسع علينا، اكرمنا، فينا شر البشر، يا رب. هم هذول اللي فايزين. لذلك لما سألوا الحسن البصري لماذا نرى على أهل القيام النور على وجوههم، قال لأنهم يقتبسون طول الليل نورهم من نور الله جل وعلا سبحان الملك. فشو بقى، تخيل القرآن منهج حياة، شفاء. المولى عز وجل جعل في القرآن والسنة شفاء لكل مشاكلك ولكل أمراضك ولكل حاجاتك اللي انت محتاجها هتلاقيها في القرآن والسنة، باعتبار ان السنة شارحة القرآن وباعتبار انها وحي. قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الذكر عن السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، عشان تشرح لهم القرآن. القرآن بيقولوا أقيم الصلاة، الصلاة دي معرفش، تيجي السنة توضح لنا. القرآن بيقول يعني مثلا وآتوا الزكاة، طب كيف نؤتي الزكاة؟ مش عارف. وأتموا الحج والعمرة لله، إزاي؟ خذوا عني مناسككم. فالسنة توضح وتشرح. نفسك في إيه؟ نفسك يبقى عندك فلوس وزوجة وأولاد؟ هتلاقي القرآن بيقول لك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نفسك في إيه؟ خايف على أولادك ونفسك تأمن لهم مستقبلهم؟ تلاقي القرآن بيقول لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نفسك في ايه؟ نفسك تعيش انت وزوجتك واولادك وابوك وامك وحبايبك حياه طيبه سعيده، تلاقي القران بيقول لك من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، ده في الدنيا، وفي الاخره ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. نفسك في ايه يا اخويا وحبيبي؟ نفسك ان شايف اخوانك في فلسطين وفي العراق في الظلم اللي هم عايشينه، ونفسك ربنا يمكن لهم في الارض ويمكن للامه الاسلاميه، تلاقي قول المولى عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط واحد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نفسك في إيه؟ قلبك بقى قاسي أو قلبك مات ونفسك أن ربنا يحيي قلبك؟ تلاقي القرآن بيقول لك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. نفسك في إيه؟ نفسك ان انت يعني تزداد ايمانا، تلاقي القران بيقول لك انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. عايز ايه؟ عايز تقرب من ربنا، تلاقي القران بيقول لك واسجد واقترب. نفسك في ايه؟ نفسك تثبت عند الموت، تسمع القران بيقول لك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نفسك في ايه؟ نفسك تنجو من عذاب القبر، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سورة من القرآن. شوف دي سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة في القرآن، في القرآن برضه يعني السنة توضح لك في ايه في القرآن برضه سبحان الملك. نفسك في ايه؟ نفسك تفوز بالشفاعة، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك القرآن اللي بين ايديك ده اخويا وحبيبي شافع المشفع وما حل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار. نفسك في ايه؟ نفسك تخش الجنة، تلاقي النبي يقول لك إيه؟ سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. آخر حاجة نفسك فيه، عايز ترتقي في درجات الجنة، تلاقي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأهم. عشان كده بقول لك قبل ما نعيش مع سورة يوسف عايزين نحس ونرتقي بالقرآن، عايزين نحس ان كل كلمة في القرآن احنا المخاطبين بها يا جماعة، عايزين نحس فعلا ان احنا هنستفيد وهنحس بالدروس والعبر مع كل آية وكل لفظة من القرآن ومن سورة يوسف على وجه الخصوص. تعالوا بقى نرجع لسورة يوسف. هي امتى نزلت سورة يوسف؟ نزلت في مكة. نزلت امتى بالضبط؟ نزلت في عام الحزن، في عام الحزن بالتحديد، لا حدد لي اكتر، بعد موت خديجه رضي الله عنها وارضاها وموت عم النبي صلى الله عليه وسلم ابي طالب، بعد موتهم بالظبط، وبعد ما تجرأ المشركون على النبي واذوه اذيه لا تخطر على قلب بشر، سيد ولد ادم احب خلق الله الى الله، أكرم على الله من كل الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من نفس محمد صلى الله عليه وسلم. أوذي النبي، نعم سيد ولد آدم، اتأذى إذاء شديد قوي، اترمى سل الجزور على ظهره واترمى التراب فوق راسه وانكسرت رباعيته في أسد أحد ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، ويعني أنا مش قادر أقول لك إيه، وطرد من مكة هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. اتهم النبي في عرضه، تخيل النبي القائم على صيانة أعراض الأمة وحرمات الأمة اتهم في عرضه. 9 مؤامرات يا مسلمين حبيبي، 9 مؤامرات لقتل النبي، تخيلوا والنبي يتحمل كل ده، يروح للطائف عشان يتوهم إلى الله يضربوه ويطردوه من الطائف، ويسلط على الصبية والنساء يضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، ويجي له ملك الجبال مع جبريل عليه السلام يقول السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا بها عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت وهعرض عليك أمر لو حبيت هعمله، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، هجيب الجبلين كده يا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يموتوا. بعد كل اللي شافه يقول إيه؟ يقول لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وبالفعل تحصل، حصل أن خرج من ظهر أكرمة، من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، ونماذج كتيرة جدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى إزاء شديد جدا، اتأذى إزاء لا يخطر على قلب بشر. الإزاء ده عشان إحنا نبقى مسلمين، الإزاء ده عشان الدين يوصل لنا، الإزاء ده عشان أبقى أنا وإنت قاعدين دلوقتي بنتكلم وإحنا في بحبوحة من العيش، ونتكلم وإحنا قاعدين في المكيفات، ونتكلم عن عن عن هدي النبي وعن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان نقعد نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانش الدين وصل لنا. لكن يا ترى لو النبي شافنا دلوقتي هيفرح بينا ولا هيحزن حزن شديد قوي؟ أنا متخيل إن النبي بعد ما انضرب في الطائف، بدل ما يرجع للطائف على مكة، لا راح نازل من الطائف على أي بلد من بلاد المسلمين في زماننا ده. تخيل النبي بقى ماشي في الشوارع، فجأة لقى شباب كتير قوي قوي قاعدين على القهاوي، اللي بيشيش واللي بيشرب دخان واللي بيلعب دومينو واللي بيلعب طاولة. فبيسأل اللي معاه، هو مين دولت؟ دول شباب أمتك يا رسول الله. النبي مش مصدق نفسه. ما عدى شويتين لقى شباب قاعدين على النت عمين بيتكلموا على الشات مع بنات. دول مين دولت؟ دول أمتك يا رسول الله. شويتين لقى شباب واقفين طوابير على السينما والمسارح. مين دولت؟ دول أمتك يا رسول الله. شويتين لقى بنات متبرجات ماشيين في الشوارع عمالين بيضحكوا ويهزروا، كل بنت واخده في دراعها ولد من شباب الجامعه بيقول ده زميلي وده صاحبي. مين دول؟ دول امتك يا رسول، دول بنات المسلمين. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. انا متخيل مدى الالم والحسره اللي ممكن في الوقت ده النبي يحس بيها، مع ان الامه كلها باجماع وباتفاق، وأنا بتكلم نيابة عن الأمة كلها، ومش محتاج أسمع حد يقول لي كلمة بعد كلمة ديت. أنا واثق إن الكل بيحب النبي، مش محتاج حد يقول لي أنا بحبه، أنا عارف إنكم بتحبوه. بس الحب ده لازم ليه دليل، الحب ده لازم يكون ليه دليل. أنت بتحبه بجد ولا مجرد فقط عاطفة تجاه النبي؟ لأنه هو النبي، إن النبي ما يتكرهش صلى الله عليه وسلم، هل هي مجرد عاطفة ولا حب بجد؟ بحبه يعني هسمع كلامه، يعني هتبعه، يعني هطيعه، يعني هقلده. ده اللي بيحب لعيب كوره النهارده بيشوفه بيقص شعره زي بيقص زيه، لابس بيلبس الفانيلا وهو ماشي في الشارع عليها رقم اللاعب اللي ايه اللي بيحبه، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيقلده في كل حاجه سبحان الله. فتخيل لو كان بيحب النبي، لو كان بيحب النبي هيقلد النبي في كل حاجه، هيقلده في سمته، في شكله، في هديه، في اكله، في شربه، في زواجه، في غضبه، في حزنه، في فرحه، في كل حاجة عملها النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نزلت سورة يوسف في الوقت دوت، في الوقت اللي كانت فيه الأحزان فعلا ملي قلب النبي. الصحابة تعذبوا وتبهدلوا، سيدنا بلال كان يجر على الرمضاء في مكة وتوضع الصخور العظيمة على صدره وظهره، ويقول له يعني الذي كان يلوك يقول له أمية بن خلف، يقول له اللات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد. بلال، عمار بن ياسر أمه اتقتلت قدام عينيه، مين يتحمل المنظر ده؟ أنت تتحمل ده مجرد ما بيحصل لك أقل ابتلاء بتقول يا عم أنا ما أنا مش عايز التزام ولا عايز أي حاجة، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وبتسيب الالتزام كله وبتسيب الصلاة. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى ده أمه اتقتلت قدام عينيه، ومش كده وبس، وأبوه اتقتل قدام عينيه، وهو كمان حاولوا يقتلوه، فنجا بإذن الله سبحانه وتعالى. تخيل عمار بن ياسر وثبت، وثبت وكان من أهل الجنة، وكان من أهل الجنة رضي الله عنه وارضاه. في عز البلاء ده كله تنزل سورة يوسف، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي، كأن المولى عز وجل بيقول للنبي مين اللي أذاك يا محمد؟ قريبك، عمك أبو لهب اللي أذاك؟ طب اصبر بقى وما تضايقش نفسك، ما تحزنش يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تحزنش يا رسول الله، أخوك يوسف عليه السلام اللي أذاه برضو أقرب الناس إليه، إخواته هو لسه صبي صغير 12 سنة رموه في البير، ولو حتى نجا من الحياة والأفاعي والعقارب الموجودة في البير، ولو طلع من البير الذئاب مستنياه هتاكله. تخيل أخوه، إخواته هم اللي أذوه، فما تحزنش. لكن رغم انه اتأذى يا محمد صلى الله عليه وسلم، الا اني مكنت ليوسف وخليته عزيز مصر وكان نبي كريم، وانت كمان بعد الاذى اللي انت شفته ده كله وبعد العذاب اللي انت دقته ده كله، همكن لك في الارض، هخليك تنتصر، هخليك اعز انسان موجود على وجه الارض، وكل من يتبعك سيكون عزيزا باذن الله سبحانه وتعالى. نزلت الصوره في الجو ده بقى كده، يعني عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليه للنبي صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواني واخواتي واهلي وعيلتي وناسي، عايز اقول ان سوره يوسف ديت عزاء لكل مظلوم. اتظلمت اخويا وحبيبي، حسيت بمعنى الظلم، ضقت الظلم من قرايبك ومن حبايبك، مين اللي ظلمك؟ اخوك ولا اختك ولا امك ولا ابوك ولا عمك ولا خالك؟ اتظلمت اختي الفاضله؟ اخوك اكل مراسك؟ ظلمك بعد موت الاب؟ اخواتك عملوا فيك ايه؟ طردوك من البيت؟ ليك عزاء في سوره يوسف. يوسف عليه السلام اخواته اللي اذوه، اخواته اللي عملوا فيه كل ده، اخواته اللي كانوا عايزين يقتلوه، والحنين اللي فيهم قال لهم ارموه في الجب، في غيابة الجب، مش في الجب بس، في غيابة الجب، غيبوه عن الناس، ما تخلوش حد يعرف يوصل له خالص. فدي عزاء لكل إنسان. ولذلك قال السلف: لا يسمع صورة يوسف محزون إلا استراح إليها. أي إنسان محزون بهديله صورة يوسف، أي إنسان على وجه الأرض مظلوم بديله هدية صورة يوسف، أي إنسان في الدنيا كادته الناس من حوله ودبروا ليه المؤامرات وحاولوا يؤذوه وعملوا فيه اللي ما تعملش، عزاءك في سورة يوسف. عشان كده تعمدت السنة دي بالذات لكثرة الأحزان اللي مرت بالمسلمين في الفترة اللي فاتت، خصوصا في السنة اللي فاتت دي بالذات، تعمدت أن أنا أسوق لهم كلهم سورة يوسف عشان تكون بلسم لجراحات الناس. ولذلك يقول بعض السلف ان سورة يوسف وسورة مريم مما يتفكه بهما اهل الجنة في الجنة، يعني نقعد في الجنة كده نقعد نحكي لبعض ونتفكه ونذكر سورة يوسف وسورة مريم، بتربط على القلب، تحسسك ان مش انت لوحدك اللي اتظلمت. انا عارف ان الظلم مر، وعارف ان الظلم طعمه صعب قوي، خصوصا الانسان اللي اتظلم يحس بالكلام ده، لكن لما تحس ان فيه يد حانية بتطبطب عليك بيهون عليك الألم. اليد الحانية ديت هي سورة يوسف، سورة يوسف هي الإيد الحنينة اللي هتطبطب عليك. اليد الحانية ديت هتلاقيها في قصة سيدنا يوسف وفي العذاب اللي شافه والأذى اللي شافه والمؤامرات اللي دبرت ضد سيدنا يوسف، هتكون هي عزاءك، عزاءك في حياتك. دي السورة الوحيدة اللي ذكر فيها قصة نبي من أولها لآخرها بلا استثناء. تعرفين اغلب قصص الانبياء تلاقيه مقسم على الصور، سيدنا موسى مثلا تلاقيه مثلا في سوره كذا وسوره كذا وكذا سوره، انما سيدنا يوسف عليه السلام جاءت قصته كامله في سوره تسمى بسوره يوسف. سوره يوسف جمعت كل المحن اللي تعرض لها سيدنا يوسف، وانا هذكرها بترتيب كده وبتدرج علشان نحس قد ايه المعاناه اللي عاشها سيدنا يوسف. عشان كده بقول اخويا وحبيبي، لو كنت اتظلمت في حياتك بالله عليك عيش معايا سورة يوسف، عيش معايا وحس بالمعاني دي، وحس كده في النهاية ان ده نبي من انبياء الله، نبي كريم ما اذنبش ذنب عشان يتعاقب، ما اذنبش ذنب علشان يبتلى الابتلاء ده، لكن النبي عليه السلام اخبرنا وقال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. ده قدر دين سيدنا يوسف، ان يبتلى الابتلاء الشديد ده، مش ابتلاء واحد، لكن بيطلع من ابتلاء يخش على ابتلاء، ويطلع من ابتلاء تاني يخش على تالت، ومن تالت لرابع، ابتلاءات كتيرة جدا، وكل ابتلاء منهم يقطم الظهر، لكن سيدنا يوسف استحمل وصبر وعاش المعاناة دي كلها ولم يشتكي مرة واحدة. تلاقي سيدنا يوسف على طول الصورة واحنا عايشين فيها، مش هتلاقي سيدنا يوسف كلماته بسيطة جدا جدا، يعني حتى في كل ابتلاء الكلمات اللي تصدرت منه قليلة جدا، وما يعني استطرت في الكلام إلا في لحظة واحدة بس، لما دخل عليه أبوه وأهله وناسه، لما دخل عليه مصر بدأ يتكلم، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. أحد يستطرد في الكلام لما فرح الفرحة دي قبل كده، كان كلماته بسيطة جدا. يعني سبحان الله الوقت جري بينا بسرعة، وحبايبي ربنا يبارك فيكم، تعالوا نتعايش من الحلقة القادمة مع المحن اللي عاشها سيدنا يوسف، ونشوف بقى إزاي سيدنا يوسف بدأ القصة بتاعته وبدأ البلاء بتاعه، يعني عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب في الجب يا ظلمة القلب القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام يا محنة حبي بالسجن والكرب حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وبائع